احمد الله على نعمة الستر لان هناك من يبيتون في العراء. هكذا استحضر نعمة الله عندي فيمتلئ القلب ايمانا. في الدين انظر الى من هو افضل. فاذا كنت اصلي الصلاة الخمس اقول لا ما شاء الله على فلان يصلي الصلاة الخمس والنوافل. واذا كنت انا اصلي الصلاة الخمس والنوافل اقول لا ما شاء الله على فلان فلان يفعل كذا وكذا ويصوم الاثنين والخميس. اذا كنت قد حفظت خمسة اجزاء من القرآن اقول سبحان الله فلان في نفس عمري يحفظ نصف القرآن. واذا كنت حافظا لنصف القرآن اقول فلان ما شاء الله يحفظ القرآن كله ويعرف شيئا من التفسير ويعرف مئات من الاحاديث. اذا في الدين انظر الى من هو افضل فارى نفسي صغيرا، وفي الدنيا انظر الى من هو اقل. ما الذي يحدث في دنيا الناس؟ في دنيا الناس الناس في الدنيا تنظر في الدنيا في في نعم الدنيا الى من هو افضل فيحتقر النعم التي عنده. لماذا لا يكون عندي ثلاث سيارات من اخر صيحه ومن اخر الموديلات ومن اخر الطرز او الطرازات الحديثه؟ لماذا لا اسكن هذا مثل هذا الذي يسكن في هذا القصر الشاسع والى اخره فيستقل نعم الله عليه. وفي الدين للاسف ينظر الى من هو اقل منه يقول لا انا اصلي من الجمعه الى الجمعه لكن فلان لا يصلي بتاتا، انا اصلي من رمضان الى رمضان لكن فلان يصلي ويشرب الخمر، فيشبه نفسه بالأسوأ في الدين وينظر الى من هو اعلى في الدنيا. فهنا يمتلئ قلبه بامراض. ما هي بعض هذه الامراض؟ نحن اليوم مع حلقه مهمه جدا وهي الحب والموده. المحبة والمودة شيء طيب. عندما تسمع كلمة حب تذكر يعني أن تحب الله، أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحب أولادك، أن تحب أقاربك، أن تحب الخير للناس. هذه محبة يقال عنها محبة محمودة. هناك محبة مذمومة، هناك حب مذموم. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الله يعني يتخذ من دون الله أنداد يحبون. كيف يعني؟ يعني مثلا واحد يعني دماغه ورأسه دايما في المناصب، فدايما عينه على الكرسي، عايز يقعد على إدارة المؤسسة، عايز يمسك مدير المدرسة، مدير المستشفى، مدير المصلحة، مدير الكلمة. فبالتالي يطأطئ رأسه لهذا وينافق هذا. لماذا؟ لأنه يحب مسألة الكرسي. فإذا أحب مسألة الكرسي والعياذ بالله ينسى واجباته التي هي عليه. او ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني بمعنى ان قد تشغل الانسان منا زوجته واولاده عن ايه؟ تشغله عن البحث عن حلال. بل بالعكس قد يكلف بعض اولاد من اولادنا اباءهم ان يرتزقوا لهم والعياذ بالله من حرام او من شبهة، وهو يقول والله انا مضطر، انا ماذا اصنع؟ راتبي لا يكفي، انا لابد من ان امد يدي، لابد من الرشوه. ويقول يعني ويفتي لنفسه هذه ليست رشوه، هذه تسمى هبه، هذه تسمى اكراميه، هذه تسمى. وانتشرت في بلاد الاسلام هذه وقلت البركه. والدرهم الحرام الواحد والجنيه الحرام الواحد والدينار الحرام الواحد يدخل على المئة دينار الحلال يضيع منها البركه. يمرض الولد وتمرض البنت والمئة التي جاء بها من حرام دخلت على الألف الذي كانت من حلال كنست هذا وذاك، والولد يحتاج عملية جراحية تكلف 2003 ووضع وأصبح مدين وأصبح سبحان الله علاوة على هذا قد أكل حراما. يحصل إيه؟ لا يستجاب له دعاء، هذا هو الأمر الأول. لا يوفق في عمل، يتمادى عليه أولاده، تتمرد عليه بناته، تنشز منه زوجته، جيرانه لا يحترمونه، في العمل غير موفق. لماذا؟ لأنه أكل حراما. قال يا سعد أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفسي بيده، إن العبد أو إن الرجل يعني لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا كذا وكذا. إذن مسألة أن الإنسان قد يكون له محبة مذمومة لأولاده فيرتزق لهم من شبهات ومن حرام، هنا تكمن الكارثة. الصحابية الجليلة كانت تقف عند الباب وزوجها خارج إلى الصباح، تمسك كده تقول يا فلان يا فلان أستحلفك بالله أن لا تدخل علينا حراما،

ذنبه ويسر امره فاستقام على طريق الله. يعني اذا الانسان يعني يطرق الباب، ولما طرق الباب افتح يعني البواب يفتح فورا. ورب العباد ليس له باب ولا على بابه بواب، بالعكس المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. يا رب تب علي، تبت يا عبدي. سبحان الله. وإذا كان العبد طائعا وقال يا رب، قال الله لبيك يا عبدي. وإن كان عاصيا وقال يا رب، قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي. إذن أنت قريب من الله، ورب العباد أقرب إليك من حبل الوريد. لفيه يعني معذرة لما يكون ولله المثل الأعلى، لك مسألة عند فلان تروح تقدم الطلب للمسؤول، بعدين يكون لجنة، واللجنة تنبثق منها لجنة، واللجنة تحيلها إلى الشؤون القانونية فيعلوها للشؤون الإدارية، والشؤون الإدارية ترفعها إلى مجلس الدولة، مجلس الدولة يرفعها لمجلس النواب، فين لما يأخذ قرار. لكن لما تدعو رب العباد سبحانه وتعالى قل يا رب أعطني، خذ يا عبدي، هو مالك السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض، يعطي ويمنح ويجود ويصفح، كرمه مبذول وعطاؤه ممنوح سبحانه، ليس له حدود، ويديه تسح بالخير في كل وقت. وفي الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا، ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من صاحب حاجة فأقضيها له، حتى يطلع الفجر. إذن هذا كله ود ومودة بين العبد وبين ربه، بين الخالق وبين المخلوق. المخلوق ضعيف، إمكاناته محدودة، يخطئ ويذنب، فأحيانا القلب يتقلب من هذه الحالات. ايضا المودة شيء طيب. الله عز وجل جعل يعني ركائز بيوتنا امورا ثلاثة، ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، هذا هو الامر الاول، وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى كم عنصر تقام عليه البيوت؟ ثلاث عناصر، وعناصر ثلاثة. العنصر الاول السكن النفسي، مش لتسكنوا اليها اربع جدران وسقف، ده فيه ناس ولا يمكن يعطلوا الزواج سنة عشان الستائر في البيت، وعشان غرفة الاستقبال، وعشان غرفة المائدة. يا عم دخل العريس والعروس القرع الله يعيشوا مع بعض بما يرضي الله، يا يشتروا ما يشتروا، المهم ان تسترهم داخل البيت وربنا سبحانه وتعالى يبارك لهم. ففي ناس كلما نعقد المسألة تتعقد علينا، لو يسرنا المسألة تيسر لنا سبحان الله. ف جعل الله ركائز البيوت الإسلامية ثلاث ركائز، لتسكنوا إليها، وبعدين السكن ده ده مني أنا ومنك أنت، من الطرفين، من الزوج ومن الزوجة، من العريس والعروس، وبعدين وجعل بينهم مودة ورحمة. المودة هي أن تود الناس. يعني إيه تود الناس؟ يعني الله عز وجل قال ربنا هو الودود، الودود الغفور. يعني إيه الودود؟ يعني الذي يود عباده ويعطيهم دون ان يسألوه. يعني ازاي دون ان يسألوه؟ يعني انت الان تشاهدني على الشاشة، هل دعوت رب العباد وقلت يا رب اللهم قدرني ان اجلس هكذا امام الشاشة حتى اطالع واشاهد هذه الحلقة، ويقدر اذني ان تستمع، وقدر عقلي ان يفهم، وقلبي ان يعي؟ ابدا ما سألت هذا، ولكن ايه؟ جلست وسمعت وطالعت ورأيت وفهمت وعقلت دون أن تسأل. ولكن متى تسأل هذه الأسئلة؟ لما يكون عندك مرض معين مش قادر تجلس، تقول يا رب قدرني أن أجلس. يبقى تعرف النعمة عند إيه؟ عند زوالها. لكن المؤمن يعرف النعمة في وجودها وبعد زوالها، والمنافق لا يعرف النعمة إلا بعد زوالها. يعني المنافق أعوذ بالله صحيح البدن، متى يذكر الصحة؟ لا يذكر الصحة وهي موجودة. اول ما يمرض يقول ياه شو انا كنت اجري التراك ده ولا المضمار هذا الالف متر او في سرعة كام، انا مش قادر اتحرك. وسبحان الله، يا الله كنت اشوف ارى على بعد كذا، وكنت اقرأ دون نظارة. فكل هذه المسائل الانسان ايه يتحسر عليه، لكن المؤمنة يعرف نعمتها سواء هي موجودة او غير موجودة. لكن فيه مودة مذمومة، هذه المودة المذمومة وهي تكملة للمحبة أو الحب المذموم أيضا، هذا محور حديثنا إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل حتى يستبين لنا كيف يملأ الإنسان المسلم قلبه بالمودة الحقيقية ويوخر المودة التي لا يحبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا طائفة المؤمنين. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نواصل حديثنا، نسأل الله مودة ورحمة من عنده. أهلا بكم.

40 يوما نطفة، 40 يوما مضغة، 40 يوما علقة، أصبح كم يوم؟ 120 يوم، يعني كم شهر؟ 4 أشهر. يوحي الله للملك الموكل بالأرحام فيكتب عمرك ورزقك، يبقى عمرك محسوب. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. يروى في قصص بني إسرائيل قصة عجيبة، يقال أن سيدنا سليمان كان يجالسه ملك الموت في صورة رجل ولا أحد يعرف، واحد رجل قاعد في مجلس. أصل مجلس سليمان ده عجيب، فيه جن وشياطين وحيوانات وطيور، مملكة ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، أخذ ملك ما أخذ أحد لا من قبل ولا من بعد. فيقال أن ملك الموت يجي يجلس كده، ففي مرة واحد من أصدقاء نبي الله سليمان جالس جنبه، فملك الموت قعد وبعدين مشي، وما يعرف الرجل أن هذا ملك الموت. قال يا نبي الله، من هذا الذي كان عندك آنفا؟ مين كان قاعد في المجلس ده؟ قال لما؟ قال إنه كان يطيل النظر إليه، كان قاعد مركز عليه. فقال هذا ملك الموت. الرجل خاف، قال يا الله، ملك الموت كان ينظر إلي، يبقى إذن إيه؟ تناوي يعني، خلاص تقريبا أنا أوشكت يعني. طب وأنت خايف، أنت عايز إيه؟ ماذا تريد؟ قال يا نبي الله، اجعل بساط ريحك ينقلني إلى بلاد الهند. يا بساط الريح انقلوا، بساط الريح أخذوا من القدس، اللهم أعدها إلينا وللمسلمين يا رب إن شاء الله، وطار بي بساط الريح نقلوا إلى الهند. في اليوم التالي ملك الموت جاي في صورة إنسان يجلس مع نبي الله سليمان كما تروا في القصة يعني. فقال له سليمان، لما كنت تطيل النظر إلى رجل يجلس عندي البارحة؟ قال أمرت في الصباح أن أقبض روح هذا الرجل في المساء في بلاد الهند، فكنت أطيل النظر إليه متعجبا، من ينقله إلى هناك لأنفذ فيه أمر الله؟ يا الله يا الله، من ينقل؟ لأن أسرع شيء في هذا الوقت الفرس، المسافة من القدس للهند دي عايزة لها، شوف الطيارة كم ساعة، شوف الطيارة كم ساعة، فما بال الفرس. طب إزاي أن هذا الإنسان في مجلس سليمان وبالليل أنا في المساء أقبض روحه في الهند؟ سبحان الله. فالإنسان هي أعمار مكتوب، فقضية روح يا شيخ ربنا يطول عمرك، لا، ربنا يبارك في عمرك. قالت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أطل لي في عمر زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر أبي أبا سفيان، وعمر أخي معاوية. قال يا أم حبيبة، سألت الله آجالا محدودة وأعمارا مكتوبة، قولي اللهم بارك في عمر زوجي وعمر أبي. البركة في العمر، فيه ناس تعيش في الحياة 20-30 سنة فقط وتترك بصمة في الحياة. شرف الدين النووي صاحب رياض الصالحين 10-34 سنة، أمه لما مات نقلت ما كتب، واقرا بعيرين المؤلفات، امال لو عشتوا كمان 30-40 سنه كمان ما شاء الله. وفي ناس توعد في السنه في الدنيا 90 سنه ما تركت اثر، لا علمت علم ولا خدمت خدمه ولا عملت خير ولا تركت، زي ما جه زي ما راح، سبحان الله. فالانسان يبارك له في العمر، واذا بورك لك في وقتك وفي عمرك، هذه البركه الحقيقيه، ان الاعمار توزن لا بامادها ولكن بامدادها. اشرح دي، الاعمار لا تقاس بامادها، بامادها يعني بمدتها، يعني انا عشت 50-70 سنة لا تقاس الاعمار هكذا، ولكن تقاس بامدادها، ايه عملت ايه صاحب العمر، ماذا صنع، ماذا قدم، ماذا. ولذلك يقال ان العبد لما يموت اهل الدنيا يقول ماذا ترك، طب واهل الاخره والملائكه يقولوا ماذا قدم، يعني الدنيويين يقولوا ايه هو ترك ايه لاولاده، كم قطعه ارض، كم بنايه، كم دولار، كم جنيه. هذا الذي يسأل عنه أهل الدنيا. أهل الأخيرة يقول ها يعني ما قدم، ها حج الحمد لله، زكى، عمل صدقة جارية، خرج ولد كده حفظ القرآن، وهكذا. فيسأل هؤلاء عما يستهويهم، وهؤلاء يسألون عما يرونه صوابا. إذن قضية المودة المذمومة، ولئن أصابكم فضل من الله، المسلمين يعني لما الفضل ينزل عليهم من الله، لا يقولنك أن لم تكن بينه وبينكم بينكم وبينهم مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كأن فيش مودة في ناس ساعة. أقولك شيء، سيدنا علي اسمع يقول ايه، يقول رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا